أكل الربا مع إقراره بالمعصية فده فاسق، ولكن عنده أصل الإيمان ينجو به من الخلود في النار. في خلاف بين أهل السنة في الأربعة الأركان، بعض أهل السنة يقول دي شرط في أصل الإيمان، زي المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله وقول إسحاق بن راهويه وقول عبد الله بن المبارك، وهو إن تارك الصلاة كاسلا حتى يخرج وقتها خارج من الملة ولو كان مع الإقرار بوجوبها. لو ما أقرش بوجوبها أو أبى أن يفعلها قال أنا ما صليش، ولو قال الصلاة فرض بس أنا ما حدش يقول لي صلي ولا أعوذ بالله ما يلزمنيش حد بالصلاة يبقى خارج من الملة. ده لأنه أبى، مش كده؟ اللي بيقول لم أكن لأصلي، بخلاف واحد يقول له صلي يقول له أنا غلطان أنا عايز أصلي. ربنا يسهل لي إلى توبة عم الشيخ، ربنا يوفقنا للتوبة ونحو ذلك. فده إنسان هو ده اللي فيه الخلاف معانا كده. يبقى احنا عندنا متفقين على انه لو جحدها لو قال مش فرض او لو ابى يبقى كافر، ولو ان هو ما صلاش من غير ما يجحد ولا يأبى يبقى فيه قولين لأهل السنة. واما اذا عمل اي معاصي تانية غير الاربعة، غير ترك الاربعة، غير ترك الصلاة وترك الصوم وترك الزكاة وترك الحج، يبقى مسلم ناقص ايمانه مستحق للعقاب في الدنيا والاخرة، بس ما يخلكش في النار اذا مات على كده. ده اتفاق. ونقول الراجح في مسألة تكفير تارك الصلاة، الراجح انها كسائر المسائل الراجح عدم تكفيره كفرا ناقلا عن الملة، وهو قول جمهور اهل السنة الا يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط، وهو من اصرح الادلة التي على ذلك، ولا يصح حمله على من يكون في اخر الزمان زي كلام الشيخ العثيمين حافظه الله او غيره ممن يحتج يقول الحديث دي في من يكون في اخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، اللي هو حديث صلة عن حذيفة قال يأتي عن زمان لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا زكاة، ولكن قوم يقولون لا اله الا الله يقولون وجدنا اباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، فقال له صلة فما تفعل فما تغني عنهم لا اله الا الله، فضرب في صدري وقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار. بنقول ما يصحش حمل ان هو بغير عمل عمله اخر نقضم على ناس دول. ليه؟ لان الاحاديث في خروج من النار يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يخلق قط، اما دي مش هيخشوا النار اصلا لان دول مش مكلفين بيها لان هم مش متمكنين من العلم بيها. وحذيفه قال تنجيهم من النار مالش تخرجهم معانا كده. فدي اللي هم اخر الزمان ما يعرفوش لا اله الا الله واتوا بلا اله الا الله يبقى مش هيخشوا النار اصلا. زي واحد قال لا اله الا الله وقبل ما يتعلم الصلاه وصوم الزكاه مات من ساعته يبقى هيخش الجنه على طول معانا كده. فما ينفعش حمل الاحاديث دي عليه، انما نقول هذه هؤلاء اذ لم يبلغهم وجوب هذه الاشياء لا يستحقون عذابا اذ من شروط التكليف العلم او التمكن منهم، وهؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها. والاحاديث الوارده انما في خروج عصاة الموحدين من النار، كذلك لا يصح تقييد هذه الاحاديث بالاحاديث الوارده في وجوب الاعمال وكفر تارك الصلاه، لان مقتضى ذلك التقييد أن يكون من يحافظ على الصلاة الخمس في مواقيتها لم يعمل خيرا قط. يعني التفسير الثاني ده بيقوله إيه بقى؟ بيقوله لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة والزكاة والصيام والحج. يبقى يتقال على الناس اللي بيصلوا الصلاة الخمس في أوقاتها ويصومون رمضان كله ويزكون الزكاة الواجبة ويحجون بيت الله الحرام يتقال عنهم في الآخرة لم يعملوا خيرا قط. يبقى ده ما أبعد هذا التأويل، ده هي في ايه اعظم في الادلة من هذه الايه العبادات. يتقال عن دول يوم القيامة هم دول المقصودين بقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعملوا خيرا قط اي زائدا على هذه، ده كلام دول اول الناس ان شاء الله دخولا للجنة. واذا كانوا منهم من يدخل النار من هؤلاء بذنوب ومعاصي فدول من اول من ايه من يخرج منها. ومين اللي هيخرجهم؟ المؤمنون والملائكة، لان دول يعرفونهم باثر السجود. اما الذين يخرجون بغير عمل عملوه ولا خير قدموه دول الذي اخرجهم الله عز وجل بقبضته، لم تخرجهم لا الملائكه ولا المؤمنون ولا الانبياء، لان هؤلاء لا يعرفونهم، انما يقول الله عز وجل اخرجوا من قد عرفتم، فيحرم الله صورهم صور المؤمنين الكمل اللي دخلوا الجنه على النار فيخرجون فيدخلونها فيخرجون خلقا كثيرا.